إذا ننتقل إلى الصلاة. قال المصنف: الصلاة من كتاب المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستخلف، يعني الإمام، ويستخلف الإمام أو الخليفة، ويستخلف من يصلي بالضعفة، يعني بالنساء والعجائز، ويستخلف من يصلي بالضعفة عند خروج الإمام إلى الصحراء اقتداء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن هزيل قال بأن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم الفطر أو الأضحى، وأمره أن يصلي أربعا، ومعنى أن يصلي أربعا يعني ما جاء عن ابن المعتمر أن عليا قال: صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ركعتان للسنة وركعتان للخروج. وهذا أيضا يحتاج إلى تصحيح، لأنه جاء عن الحارث ابن الأعور. الحارث الأعور تعلمون أنه ضعيف، وقال الحارث الأعور قال: من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى، والخروج يوم العيدين من السنة، ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض. يعني من السنة الخروج إلى المصلى، لكن إلى المسجد لا يخرج إلا الضعيف. قال: ويذهب من طريق ويرجع في أخرى. وهذا اقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني إذا جاء من طريق مشى من طريق آخر، إذا جاء من طريق ذهب من طريق آخر، فكان هذا في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما. وهذه لها فوائد كثيرة جدا: كثرة السلام، كثرة من يلقى يهش ويبش في وجوههم، كثرة من يدخل عليه السرور، وكل هذه عبادات، وكل هذه نوايا عظيمة. لذلك قال العلماء بأن السير المشي في طريق والرجوع من الطريق من أفضل يعني ما يأتسي به المرء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها ما فيها من شهادة البقاع والأرض له: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، فيتحدث أنه مشى طائعا طيعا لله لفعلها، ورجع طيعا لله لفعلها. فكلما مشى في طاعة شهدت له الأرض بذلك، شهدت له الأرض بذلك. وقد ألحق بعض العلماء الجمعة بالعيد، أن يذهب من طريق ويرجع من طريق، أن يذهب من طريق ويرجع من طريق، لأنها عيد كالعيد. وهذا فيه ما فيه أيضا من الفضل الذي يلحظه العلماء إذا سار من طريق ورجع من طريق، كما قلنا في كثير من الطاعات: يتصدق على هذا وتصدق على هذا، يهش ويبش في وجه هذا، يسلم على هذا، يقضي حاجة هذا، يرافق هذا، يدخل السرور على هذا، كلها عبادات متوالية، كما أن الأرض تشهد له بالذهاب وبالإياب. قال: ويبكر الناس، طبعا يبكر الناس التبكير كما قلنا التهجير كما في صلاة الجمعة وهي عيد، فالتبكير محبوب إلى الله جل وعلا، مستحب، وأيضا من شدة استحبابه أنه يقرب من الإمام، والقرب من الإمام له فوائد كثيرة جدا: أنه يتلقاه بوجهه، وأنه أيضا يعينه، وأنه يمكن أن يراجعه، وأنه يكون أكثر انتباها وأعظم سماعا وأفرغ قلبا ليعي ما يقول الإمام. نعم. قال: ويحضر الإمام وقت الصلاة. وهذا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل القوم فيعظهم ويصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف بأبي هو وأمي. ويعجل إلى الخروج في الأضحى، لأن الأضحى تعلمون أنه يرتبط بها الذبح والنحر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح أو من نحر قبل صلاتنا هذا فشاته شات لحم، شاته شات لحم، وكان من السنة أنه يأكل من ذبيحته، فكان لذلك كان يعجل من أجل أن يسرع في الذبح في النحر وتقديم الدماء قربة لله جل في علاه. قال المصنف: قلت: ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة، ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة. وهذه وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل تمرات قبل صلاة الفطر. قال: ويمسك في الأضحى، يعني لا يأكل حتى ينتهي من الصلاة. جاء في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا، ولأن الله وتر يحب الوتر. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال: ويذهب ماشيا بسكينة وعليه الوقار، كما قال في الجمعة، والجمعة عيد، فهذا فالحاق صحيح. يذهب ماشيا بسكينة ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام، ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام. قلنا وإن كان قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه بأن صلاة عيد لا سنة قبلها ولا بعدها، لا سنة قبلها ولا بعدها، وقول الإمام النفل قبلها على الإطلاق. والحق أنه لو جلس ينشغل بالتكبير أولى له، لو جلس ينشغل بالتكبير كان أفضل له. قد ورد عن أنس أنه كان يصلي يوم العيد قبل خروج الإمام، وهذا رواه البيهقي في السنن. أما الإمام فلا يسن له الصلاة، الإمام يكره له ذلك. لما؟ حتى لا يؤخر الناس، هو جاء لمقصد فيقدم المقصد أولا. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عتبان بن مالك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الطعام يا رسول الله، لما دخل قال أين تريد أن أصلي، أين تريد أن أصلي. نعم. وقد قال علماؤنا إذا دخل المسجد وكان الإمام يخطب للعيد يجلس ولا يصلي، وهذا عجيب، وهذا عجيب. وقال لأن خطبة العيد بمثابة الصلاة، فقال يسجد ولا يصلي، وعندنا أو يجلس ولا يصلي، وعندنا الحديث صريح إذا كان في المسجد، لكن إن كان في المصلى له أن يجلس دون أن يصلي، لأن المصلى لا يأخذ حكم المسجد. أما المسجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال فصل: ويندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت، وأما في عيد الفطر فلقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإن كان الخلاف على مسألة التكبير يكون بعد الفجر أم بعد الغروب، والصحيح أن الليلة تبدأ بعد الغروب، وهذه ليلة العيد فيسن فيها التكبير. وقوله: ولتكملوا العدة، هي عدة الصوم. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني عند كمالها، وهذا في عيد الفطر، وهذا في عيد الفطر يكبر بعد الغروب، وهذا الراجح الصحيح، يكبر في الأسواق، هذا اسمه التكبير المطلق، هذا التكبير المطلق. وأما في عيد الأضحى فهو قالوا في القياس على الفطر أيضا في هذا. ومعلوم الراجح الصحيح أن تكبير الأضحى يبدأ بصبيحة عرفة، هذا الراجح الصحيح، ورد عن الصحابة الكرام بأسانيد صحيح، الراجح في تكبير في الأضحى بعد في صبيحة عرفة. والمرأة لا ترفع صوتها لكنها تكبر، المرأة لا ترفع صوتها لكنها تكبر، وليس صوت المرأة عورة، ولكن صوت المرأة قد تكون به الفتنة، لذلك لا ترفع المرأة صوتها. ولا يقال هنا ولا الحجة تكون لمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، لا، هذا لا يدخل في هذا الباب، لأنه قد ورد النهي عن الفتنة، وأيضا قد قال الله: إذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء. والأظهر، قال المصنف: والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، يعني إدامة التكبير. والحق بأن الكلام بينه مباح، ليس فيه سمة شيء، لكن التكبير أولى، فإنه ذكر الله وشعار اليوم هو التكبير، ولأنه القرب إلى الله جل في علاه بالتكبير في هذا اليوم على أساس العبادة المخصوصة بوقت. قال: ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي، لأنه شعاره ليلة الأضحى ويلبي، التلبية أولى له من التكبير. ولا يسن، أي التكبير المقيد، ليلة الفطر عقب الصلاة في الأصح، لأنه لم ينقل، ولو شرع لكانت السنة بفعله. والثاني يسن كالأضحى فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح، والحق أنه الأول أصح والمعتمد، لأنه لم ينقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكبر الحاج من ظهر النحر، لأن شعارهم التلبية، وإنما يتركونها بالتكبير مع أول حصات يرمونها في يوم النحر، هي الجمرة الكبرى. ويختتم بصبح آخر أيام التشريق، وهناك قول أنه يختتم بعصر آخر عصر أيام التشريق، آخر أيام التشريق في عصرها يختتم التكبير. ووجهة النظر عند الشافعية بأن صلاة الفجر هي آخر صلاة يصلونها بمنى، لأنه يرمي بعد الظهر ويدفع، وغيره كهواء يعني كالحاج في الأظهر طبعا للحاج. وفي قول من مغرب ليلة النحر كما أن في عيد الفطر يبتدئ بالتكبير عقيب الغروب، وفي قول من صبح عرفة وهذا الأصح والأسد، وفي قول من صبح عرفة وهو الأصح وقد وردت فيه الأدلة على ذلك، ويختتم بعصر آخر التشريق أو الآن. هذا ليس المعتمد، ليس هذا المعتمد وهو الأصح والأسد، هو الأصح للأثر عليه. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنط في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطع صلاة العصر آخر. وهذا سند حسنه الإمام الحاكم، قال صحيح الإسناد، أو قال صحيح، قال صحيح الإسناد، والذهبي يعني ضعف ذلك. لكن وردت أثار أخرى أيضا تعدد هذا في هذا القول، بأنه يبدأ من صبيحة عرفة وينتهي آخر عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة، أي نافل المطلق، لأنه شعار الوقت، والثاني لا يجعل ذلك من شعار الأداء والفرائض والخلاف في الفوائد. إذا قلنا لا يكبر للنوافل، أما إذا قلنا يكبر لا فيكبر هنا قطعا. الحق بأنه يكبر خلف الصلوات، لأن السنة التي وردت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون خلف الصلوات، وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة التي وردت عن ابن مسعود عن غيره بأن التكبير المحبوب والمسنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب أن يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفي البيهقي عن عثمان النهدي أن سلمان قال، عثمان النهدي قال كان يعلمنا سلمان التكبير يقول كبروا كبروا الله بقول الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو قال تكبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن يكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا، فيختمه بالدعاء. وهذا الأثر قد رواه البيهقي في سننه الكبرى. وورد عن أنس إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى، فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باه بهم الملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير ما جزاء أجير وفى عمله، قالوا ربنا جزاء أن يوفى أجره، قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي لأجيبنهم، فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات اللهم غفرانك يا رب، قال فيرجعون مغفورا لهم. وهذا أيضا رواه البيهقي، وهذا مثل هذه تعلمون بأن فيها ما فيها من الضعف، وإلا ففيه شهر ابن حوشب أو أصرم ابن حوشب الهمداني، وقال فيه العلماء هالك، قال يحيى كذاب خبيث، فالحديث منكر، بل هو حديث قل إما متروك ضعيف جدا وإما موضوع. فصل وننتهي بهذا الفصل، يختم به صلاة العيدين بفضل الله لا فعلها، اللهم يسر وأعني يا رب العالمين. فصل ولو شاهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا استغفر الله. ولو شاهدوا كما قال المصنف يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد لبقاء الوقت، يعني قبل زوال الشمس، قبل أن تزول الشمس من كبد السماء، وهم تأكدوا من أن الرؤية للليلة الماضية فإنهم يفطرون ويصلون العيد ما دام الشمس لم تتحرك من كبد السماء لبقاء الوقت. طبعا لبقاء الوقت لابد أن يكون لك شرط آخر، ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن في صبيحة الثلاثين قبل الزوال تأكدوا من رؤية الهلال الليلة الماضية، فعليهم الفطر ولهم الصلاة، صحيح؟ فقلنا هذا هو الصلاة، لأن الوقت باق قبل زوال الشمس. هناك شرط آخر، ما هو للصلاة؟ استقبال القبلة والطهارة. نعم أبو مريم، جزاك الله خيرا. لكن الشرط الثاني هو حسن تجميع الناس، يسر تجميع الناس. نعم. قال: وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أي في صلاة العيد خاصة، أو بين الزوال والغروب، أفطرنا وفاتت الصلاة لخروج وقتها بالزوال. فهنا وهذا يدلك على جواز قضاء القضاء. نعم. قال: ويشرع قضاؤها متى شاء في الأزهر، أي في باقي اليوم وضحوة الغد، وبعده متى اتفق كالفرائض، إذا فاتت لا يتعين وقت قضائها. قيل: لا يجوز تأخيرها عن 31، وهذا الحق أنها تعامل معاملة الفوائد. وقيل في قول: تصلى من الغد أداء، حتى لا يفوت الشعار العظيم بهذه الصلاة فيصليها، ولأن الشهادة تكون بالتعديل، فإن شهد العدل عملوا بشهادته وقضوا الصلاة. ثم قال المصنف: باب صلاة الكسوف. الحمد لله، أو الكسوفين، أنهانا الله جل وعلا من صلاة العيدين.